الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قال الله تعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا في سورة مريم، هل أحد أسباب الشقاء عدم استجابة الدعاء؟ الحمد لله، لا جرم أن الإنسان إذا كان محتاجا ومفتقرا إلى أمر من الأمور ورفع يديه وأطال رفعهما إلى الله عز وجل وطال به الزمن في الدعاء والطلب والإلحاح على الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل أخر استجابته أو منعه من الاستجابة بسبب وجود مانع أو فوات شرط، لا جرم أن هذا من أعظم شقاء العبد، فإن أزمة أمور هذا الكون لا يذللها إلا الله عز وجل للعبد. فإذا لم يكن الله عز وجل مع العبد بمعيته الخاصة يستجيب دعاءه وييسر أموره ويذلل الصعاب التي تواجهه، فلا جرم أن العبد لا يزال في شقاء وفي نكد. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من دعاء لا يسمع، كما في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من كذا ومن كذا، ثم قال: ومن دعوة لا يستجاب لها. لأن هذا من جملة شقاء العبد، فإذا أغلقت أبواب الله عز وجل في وجه هذا العبد فلا جرم أنه سوف يكون نكدا، ضيق الصدر، متكدر البال، تتفلت عليه أموره، يتشتت عليه شمله، تتفرق عليه عزيمته. فإن من أعظم الخذلان أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك وألا يستجيب لك إذا رفعت يديك محتاجا ومفتقرا إليه. فعلى العبد أن يحرص أن يتخلى وأن يجتنب جميع ما يوجب عدم الاستجابة. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن موانع استجابة الدعاء كثيرة، فلا بد للإنسان أن يراجع هذه الموانع وأن ينظر وأن يطبقها على نفسه، وأن ينظر لما تأخرت إجابته، ويتهم نفسه بالتقصير في جنب الله عز وجل، وليحدث توبة بين يدي ربه تبارك وتعالى، وليحاسب نفسه على هذا التقصير، ولينزع عن الأمر الذي يوجب عدم استجابة الله عز وجل لدعائه. وإلا فلا جرم أن عدم استجابة الدعاء لا جرم أنها من أعظم الشقاء ومن أعظم النكد ومن أعظم ما يوقع العبد في الكبد. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا ودعاء المسلمين، ونعوذ به عز وجل أن يطردنا عن بابه بسبب تقصيرنا في جنبه، والله أعلى وأعلم.